آله وصحبه ولهم وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الأنفال. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبة. يعني في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى عباده في يوم بدر، يقول اذكروا أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وذلك في الفترة المكية وبدايات الفترة المدنية، فيذكرهم الله تعالى بهذه الفترة وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك رفعهم وحفظهم ورفع وأنصرهم على عدوهم. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، آواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من أعظم الذنوب خيانة الأمانة، ومفهوم الأمانة ليس فقط يعني في المال بل هو أوسع من ذلك، يعني كل من نقض ما اؤتمن عليه، سواء مثلا عهد الله بينه وبين الله بينه وبين المسلمين، ومنها أيضا المال، كل هذا من الخيانة المذمومة التي ذمها الله تعالى في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني اختبار وابتلاء، الله تعالى يبتلي به الناس وينظر فيه الصادق من المؤمن. وفي غزوة بدر كانت يعني الابتلاء في هذا ظاهر الأموال والأولاد، فالله تعالى يقول إن هذه أمانة ولا بد أن تؤدى في حقها وتوضع في ما يحب الله، وأن الله عنده أجر عظيم، يعني واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه يعني من أعظم فوائد تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى قال الشيخ السعدي ويحصل له أربعة فوائد عظيمة. الفائدة الأولى الفرقان، والفرقان هو العلم الذي يفرق لك ويفرق لصاحبه بين الحق والباطل، فعندك علم تستطيع أن تمايز به وتفرق به بين الحق والباطل، لأن يا أخواني كثيرا ما يلتبس الحق والباطل، ولذلك نحن ندعو نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا، يعني معناه أنه ممكن إنسان يرى الحق باطلا أو يرى الباطل حقا فيلتبس عليه. نحن محتاجين إلى التمييز بين الحق والباطل ومتابعة الحق لا الباطل. واعلموا أن تتقوا الله جعلكم فرقانا، هذه أول فائدة. الفائدة الثانية ويكفر عنكم سيئاتكم، إذا الله تعالى يمسح الذنوب بعد ذلك. الفائدة الثالثة ويغفر لكم، يغفر لكم، والمغفرة إذا جاءت مع التكفير فيكون معناها الستر، يعني ستر الله سبحانه وتعالى وعفوه ورفعته للدرجات، فيغفر الدم ويستر العيب جل في علاه. الفائدة الرابعة قال الله ذو الفضل العظيم، يعني عنده الأجر العظيم لهؤلاء أصحاب التقوى. إذا فرقان، تكفير، مغفرة، أجر عظيم. وهذه فوائد حقيقة من أعظم الفوائد لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وجاء في غير هذه السورة كما تعلمون ما يتق الله يجعل لهم مخرجا، ما يتق الله يجعل لهم من أمره يسرا، ما يتق الله يكفر عن سيئاته ويعمل له أجرا. فدائما التقوى مقرونة بكل خير في الدنيا والآخرة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ونذر الذين ثم ينجي الذين اتقوا من النار، فدخول الجنة خروج من النار كلها مرتبطة بهذا الوصف العظيم ووصف التقوى. ثم قال جل في علاه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بما حصل في مكة قبل الهجرة، وهو مكر المشركين به صلى الله عليه وسلم، فإنهم في نهاية الفترة المكية وبداية الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهاجروا، وبدأوا يخرجون يعني يتسللون زرافات وحدانا، حتى لو يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وعلي رضي الله عنه تقريبا هذا الذين بقوا. فقام المشركون اجتمعوا ورأوا أن الوضع خطير وأن لابد من أن يحسموا هذا الأمر، فاختلفوا ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال نقتله، وبعضهم قال نخرجه، وبعضهم قال نحبسه. الذي قالوا نخرجه قالوا أصلا هو يبي يخرج، يعني يريد الخروج، فأنت إخراجه ما عملنا شيء. نحبسه قالوا يأتي أصحابه وينقذه. طيب شو الحل؟ قالوا نقتله. طيب كيف نقتله؟ وبني هاشم بين أظهرنا وأبناء عمومتنا وسيأخذون بثأره. فجاهم رجل نجدي وهو شيطان إبليس لكنه بصورة رجل من أهل البادية، قالوا ما عندي رأي أن نأتي بعدة الشباب من عدة قبائل ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم أن تقاتل العرب كافة فترضى بالدين. ففرضوا بهذه الفكرة، وفعلا جمعوا مجموعة من الشباب ثم أحاطوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيه، وكل يعني قد أخرج سيفه ينتظرون قتله. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النوم وهم واقفين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم ولم يستطيعوا أن يضربوا بشيء. وهاجر صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني ذهب إلى غار ثور مكفي، ثم من هناك اتجه إلى المدينة. فالله تعالى يذكر بهذه الحادثة العظيمة وكيف أن الله تعالى نجاه من هؤلاء. قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويذكرون منك الله والله خير الماكرين. وإذا نزل عليهم آياتنا القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، سهل نجيب مثل هذا، طبعا كذبوا ما يصدق، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذه قصص السابقين هذا الأساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني الآن واحد مثلا يدعو بهذا الدعاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، متوقع أن يقول مثلا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فارزقني اتباعه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأعني على رؤيته. إيش دعوا؟ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والعياذ بالله دعوا على أنفسهم بأن إذا كان هذا هو الحق عذبني يا ربي خلاص صلى الله عليه، يعني بدال ما يدعون الله تعالى بهداية لا، يعني كأنهم متأكدين أن الحق مستحيل أن يخرج منهم وأن هذا حق علي عذبني احنا خلاص ما نبي هذا الحق. لهالدرجة من العناد والكبر صلى الله عليه. اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطرنا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. وما كان الله يجيب عليهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. إذا وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم رحمة بهم، فوجوده مانع من عذابهم. والسبب الثاني لحماية الإنسان من عذاب الاستغفار وما كان الله يعذبهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله تعالى جعل لنا أمانين، الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا أمان واحد وهو الاستغفار، فالزموا الاستغفار، يعني كثر الاستغفار فإنه أمان ورفع للعذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. المال والبنين والخيرات كلها بسبب الاستغفار. بهذا انتهينا من ورد اليوم. إن شاء الله نكون غدا إن شاء الله تعالى أجعلنا وإياكم من المستغفرين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا